بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام علاقات البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا مرحبا، الله يحفظك. مرحبا بك فالدكتور. يبدأ الله عز وجل سورة إبراهيم بقوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة إبراهيم نعم بيّن الله تبارك وتعالى أن الصراط المستقيم أنزله الله عز وجل في القرآن في هذا الكتاب، نعم، وفي كل سورة، في كل آية، وفي كل موضع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إلى النور. الظلمات كثيرة جدا جدا، تتمثل في دعوة الباطل، دعوة الشرك، نعم، نسبة الخلق إلى غير الله عز وجل، التوجه في العبادة إلى غير الله، الظلمات التي لبس بها الشيطان على أتباعه بحيث لم ينظروا إلى الحياة النظرة الصحيحة، نعم، نظرة الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها يسعى إليها هؤلاء الذين يعيشون في الظلمات فلا يبصرون حقيقة الحياة والعلاقة بينهم وبين ربهم، نعم، ولا النظر إلى فقرهم الذاتي وغنى الحق سبحانه وتعالى، ولا يهتدون إلى الطريق الذي لو سلكوا نالوا السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. نعم، هذه الطرق كثيرة جدا جدا، طرق الضلال. فجمع الظلمات نظرا لكثرتها. نعم، ظلمات كثيرة جدا جدا، ووحد النور على اعتبار ان الطريق واحد، طريق الأنبياء والمرسلين. كلهم نظروا إلى توحيد رب العالمين، نظروا إلى دور الإنسان في الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين، كلهم دعوا الناس إلى الصراط المستقيم في تنفيذ أوامر الله. ماذا نفعل في هذه الحياة التي استرعانا واستأمننا واستخلفنا ووكلنا بها على سبيل الابتلاء والامتحان؟ فالأوامر التكليفية تمثل الصراط اللي لو التزم به الإنسان، نعم، حافظ على نفسه من الظلمات وبقي على نور وبصيرة من ربه إلى يوم أن يلقاه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الإذن هنا إذن شرعي، كتاب أنزلناه إليك، ده إنزال برضو شرعي، إنزال المطر إنزال كوني، لكن إنزال منهج الإسلام، منهج الحياة، منهج العمل في دنيا الابتلاء، ده شرعي، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي تقود الناس وفقا لما جاء في الكتاب، فتكون أفعالك هي المقياس، نعم، للخروج من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور بإذن ربه. أصحاب الظلمات لما يتخبطوا بعقولهم، نعم، ويعتقد أن الهداية في طريقهم. شيطان يوحي إليهم إن أنتم أحسن ناس وأفضل ناس، وعمايلكم هي أفضل ما يكون في الحياة، نعم، يضلهم. فتجد أمورا عجيبة وغريبة في الطقوس التي يفعلونها لإخراج الناس منين؟ من الظلمات إلى النور الذي يرونه. وفي الحقيقة يخرجون الناس من النور إلى الظلمات الظلمات. بعض يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. يخرج الناس من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، يتولاهم رب العزة والجلال. بعد أن ذكر آية الكرسي أن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. من الغي. الرشد اللي هو طريق النور، والغي طريق الضلال الظلمات. نعم. فوصف المؤمنين إن هم لما نظروا إلى وصف رب العالمين اللي موجود في آية الكرسي، وده مش موجود في أحد سواه من المعبودات الأخرى، وربنا لا يكره في الدين، ميز وقارن ودقق. قال لا يكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم. المعبودات الباطلة تخرج الناس من الظلمات، من النور إلى الظلمات. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إلى الظلمات. وإن كانوا هم بيدعوا إن هو تنويري. تنويري أو إن هو ده الطريق اللي في الهداية. يعني أنت لما تنظر مثلا إلى طريقة البوذيين في الحياة. نعم. التأمل طريقة إن واحد يفضل ماشي مسافة طويلة، يمشي خطوة ويسقط خطوة، يمشي خطوة ويسقط خطوة لبوذا لغاية ما يوصل مثلا للمعبد بتاع بوذا. إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ لك أنا بدور على الجانب الروحي العالي. طبعا هو عايز ظلمات بعضها فوق بعض. زي اللي بيعبد البقرة وقاعد يشرب من بولها ويغسل هدومه ويغسل نفسه ويغسل ملابسه علشان يتقرب إلى هذا المعبود. نعم. الأغرب من ذلك عندما ترى في الكنيسة النصرانية، وخصوصا مثلا الكنيسة زي الكنيسة الأرثوذكسية، طريقة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فأول حاجة عندهم اللي أسر المعمودية. نعم. إن يجيب واحد وغطسوه في المية بطريقة معينة، ده شرط علشان يدخلوا فيه الروح القدس. فالروح القدس كده ده سر طلع في حاجة ظاهرة. إيه الظاهر؟ إن يغطسوا في المية. فلو ما تغطش في المية بالطريقة اللي هم بيقولوا عليها، الروح القدس مش هياكل فيه. مع ان حكايه التغطيس في الميه هي في الاصل عباره عن ايه؟ اغتسال الانسان من الجنابه. نعم. جنابه الشرك لاحتماليه ان يكون هذا الشخص نظرا لعدم استقامته على الايمان وعدم فهم الفطره وحقيقه الحياه، ربما يكون على دنس دون ان يدري. يعني كان في جنابه، نايم مع واحده ولا بيعمل اي حاجه، أو يشرب خمرة، أو يشرب احتلم مثلا، أو أي شيء من هذا القبيل. فضمانا بنقول له إيه؟ اغتسل. اغتسل. نعم. فيغتسل هو بالماء بحيث الماء يغطي جسمه خلاص، وبطريقته الماء يغطي جسمه وينطق الشهادتين. يبقى كده نطق الشهادتين على طهارة. دي مرتبطة بإن في واحد لازم يجي غطسني وقلعني ملط أو لابس ملابس شفافة بحيث يبان فيه كل حاجة علشان يغطسوا. الأعجب من كده بقى إيه؟ هم بيعتقدوا إن النور دخل فيه اللي هو الروح القدس. نعم. سر الروح القدس. طب ازاي يعني الحكايه دي؟ هو المقصود ان الايمان دخل قلبه بالواقع والفطره. هم بيوحوا الى اتباعهم ان ايه؟ الروح القدس جواه. فبيعمل ايه الروح القدس جواه؟ فحس اعطوا للناس احساس ان في واحد اسمه الروح القدس دخل جوه مين؟ الانسان. الانسان عشان يبقى منور. طب عشان يفضل منور ويتاكدوا ان مفيش تسريب للنور اللي دخل ده. ما يتسربش منه النور ويطلع بره. او الشيطان يدخل جوه يطفيه. فيعملوا حاجه اسمها ايه؟ سر الميرون. ايه سر الميرون؟ يقول هنجيب زيت معين مقدس نحط عليه شويه اطياب وروائح معينه كده ولازم نرشمه. تمام. فهو بيرشمه عشان ايه؟ عشان يحلق او يحوط على الروح القدس ما يخرجش النور اللي منه. جوه ما يخرجش منه. فشوف بقى اخراج الناس من ظلمات النور ازاي. فيعمل ايه؟ يرشمه في 36 موضع يسد فتحاته. هتسد فتحاتك فتحاته ازاي؟ اقول لك احنا هنجيب زيت الميرون. نعم. والكائن يحط صبعه او السيس يحط صبعه في الزيت ويقعد بقى ايه يحسس على مواضع معينه في الوجه على شكل صليب. على شكل صليب يسد المناخير بالزيت ودخل صبعه هنا وعينيه وبتاع وبعد كده ينزل فين؟ لتحت. لازم يمشي صبعه على هنا اليمين والشمال والقلب والبتاع وكلام من ده وينزل على السره ومن ورا لغايه اعلى فتحه الشرق وبعد كده يمشي على المناطق الحساسه في جسمه. وده للرجال والنساء. والنساء عشان الروح القدس ما يتصرفش لازم يترشم صح. 36 موضع. هو بيعمل ايه؟ هو بيسد على الروح القدس عشان ما يتصرفش منه النور. يقول لك ده تثبيت الايمان. سبحان الله. اي وده مقدس عندهم. ده سر من اسرار الكنيسه السبعه اللي هو ايه؟ انك بتسد عليه مزانق. ان اولا بتقفل المداخل ان الشيطان ما يجيش بظلمات يخش جوه ويبقى الحكايه متامنه للروح القدس جوه بحيث ايه؟ ياخد راحته والنور موجود فيه والا ما عادش ما ينفعش يبقى مسيحي. طب انتوا جبتوا الكلام ده ازاي؟ منين؟ ما انزل الله به من سلطان. يعني هو بقى فيه الروح القدس كده وخلاص اترشم. اترشم بقى خلاص بقى. فالمفترض ان كل اعماله تبقى يعني كلها من الروح القدس. هيقول لك لا، كل هو بقى اتصال بينه وبين الروح القدس بين السماء. ما هو الروح القدس ده عندهم اللي هو ربنا يعني. هو بيقول لك باسم الاب والابن والروح القدس. عند الارثوذكس بالذات الثلاثه واحد. الاب هو الابن هو الروح القدس. الاقانيم متساويه في الذات او واحد له ثلاث ايه صفات. فدلوقتي ان ايه ربنا دخل جواه فهو حبسه جوه ايه؟ الشخص. جوه الشخص. الروح القدس صله بينه وبين الايه؟ الاله. بس الاله فوق لاهوت وطالع في البشر ناسوت اللي هو عيسى اصبح متجسد فيه محشور جوه الانسان. متجسد في الانسان. فده اصل التجسد. ولازم ياكل من لحمه ودم المسيح عن طريق التناول وحاجات يعني غريبه جدا جدا. القصد من ذلك هو عايز يعبر عن ايه؟ عايز يعبر عن ايه؟ عايز ساب الوحي بتاع الانبياء والمرسلين وابتدع شيء ملوش علاقه خالص بهدايه الانسان. ال ال ال ال وحي الانبياء والمرسلين كله بيدور على ايه؟ على ان الطريقه اللي يسلك بها الانسان في الحياه ان يفهمها صح. ان يفهم المنهج يعمل ايه في اللي ربنا اداهوله واسترعاه واستامنه واستخلفه فيه. نعم. ربنا استرعاك على حاجه واداها لك امانه عشان يمتحنك فيه. هتنفذ اوامر الله فيها ولا لا؟ بس ادي الحكايه. الفطره كلها تخدم ان انت مستامن على حاجه ربنا سخرها وقسم الارزاق من العباد بحيث يديك محل ويدي الواحد عربيه، يدي الواحد شركه، يدي الواحد قريه، يدي الواحد بلد كامله. وهو امين عليها. هتنفذ اوامر ربنا اللي كلفك بها في هذه بحيث تعمل ما امرك به لصلاحك وصلاح غيرك. نعم. دي الفطره. انما تيجي تحشر له الروح القدس جوه شخص وتقعد تشد عليه المنافذ بالصوابع بالصباع كده، وفينه في الرجاله وفي النساء؟ ايه ده؟ مع ان يعني اعتقد يعني فضل الدكتور ان الاساس الشرعي لهذا ان اساسا كل انسان معاه ملك قرين، فهم حولوها الى حكايه ان الروح القدس حل فيك والرب متجسد جواك ولازم تاكل من لحمه ودمه عشان تفضل تقدر تطلع السماء. انت لو جيت تدور اصلا في الكتاب بتاعهم على ان عيسى قال لهم اعملوا الكلام ده، ما حصلش. نعم. ولذلك ده عمل الارثوذكسي بس. البروتستانت يقول لك ده كلام خايب، مش معترفين بيه، مش معترفين بيه لان ملوش مصدر. الكنيسه البروتستانتيه بتجيب الكلام ده منين؟ فين الكتاب؟ ما هو الكتاب المقدس عندنا اهو، جايبين الكلام ده منين؟ فطبعا هم ما عندهمش اسرار، البروتستانت ما عندهمش اسرار. لكن على الاسرار ديت عاشت الكنيسه وعاش القساوس اللي موجودين عشان يبقى لهم شغلانه. ما هو لازم هو يجي، هو مكلفك بكل حاجه، هتتجوز يبقى سر الزيجه لازم تيجي للبابا، ما اتجوزتش ما يعترفش بالجواز ده على طريقته. نعم. يعني لو جوزت عند مأذون او محامي او القاضي هو اللي جوزه لا يعترفوا به. ابوها جوزني، او واحده بتحب واحد فخدوه وراح عند الشرطه يتجوزوا هناك، ده مش جواز عند النصارى. لان عشان يتجوز لازم يتجوز بطريقه ياخد فيها سر الروح القدس عشان الاثنين يجتمعوا على بعض. ما اجتمعوش على بعض بطريقه النصارى والقسيس يبقى عمرهم ما هيجتمعوا. ليه؟ لان الروح القدس فلت منهم بقى. سبحان الله، اخد بالك ازاي؟ فما بيعترفش، ولذلك هو لا يريد ان يخضع للقوانين. مثلا لما يتكلموا على قانون الاحوال الشخصيه، الكنيسه ما بتعترفش بكده. بالنسبه للجواز، للجواز اي حاجه خارج الكنيسه ما تنفعش، لازم كله في الكنيسه. يعني لو فرض ان واحد عايز يبقى مسيحي من غير ما يروح الكنيسه، ما ينفعش، هيفضل قاعد بره كده. لازم اللي يرسمه ويدخله ويغطسه في سر المعموديه وسر الميرون وسر التناول ويتحولوا لجسد المسيح ودمه والكلام ده كله، لازم يكون واحد قسيس. ليه؟ لان القسيس فيه الروح القدس على طول، الروح القدس ما بيسيبوش. فهو بيعتقد ان القسيس نفسه هو مصدر وحي، ويحاول بقى يدلسوا عليهم فيجمعوا بين كلمه ان الوحي قد ترد بمعنى الخواطر اللي بتيجي على قلب الانسان من الملك او ما شابه ذلك، القرين اللي موجود عند كل البشر. اخد بالك ازاي؟ نعم. ما هو البوذي برضه فيه قرين ملك، كل انسان، ما من احد الا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كده، الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه. الشيطان بيبعت له واحد، ربنا يبعت له واحد على طول ملك قصاد منه. والاثنين خواطر بيسهموا او يساهموا في تشكيله الخواطر. فممكن يرى رؤية أو حلم، حلم من الشيطان أو رؤية من الملك. نعم. بس ده الشخص كافر، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه خطر على طريق الملك فالرجل يفكر يهتدي. إنما هم عندهم لا، إن الملك إنه بيدخل جوه ما بيطلعش. يعني الملك اللي هو الوحي، اللي هو وحي الروح القدس، الروح القدس اللي هو اصلا دوره في ان يجي بالشريعه علشان ينور الناس، يبين لهم الصراط المستقيم. اللي ينزل على نبي والنبي يقول له تعمل ايه. لكن هم عندهم لا، الروح القدس ده عباره عن ما يكون كهرباء. الروح القدس عباره عن ايه؟ كهرباء. كهرباء جت للنبي او جت احنا عندنا يعني لو وسميناها نبي يعني. جات للناسوت اللي هو الاله ساعه ما يبقى بشر يعني، ودخلت على القسيس. تنتقل من واحد لواحد. فالقسيس نفسه هو رسول من قبل مين؟ الرب. ده مش حكايه رسوله بس، ما هم بيسموه بابا. بابا دي لان هو من الاب، جاي من الاب، فهو هو الاب تجسد فيه، اصبح صوره من الاب، هو ممثل للاب في الكنيسه. هو بابا دي قريب، انما اللي كان اسمه تراب. خد بالك ازاي؟ لكن أي كان هو اعتقاده إن أو اعتقاد عامة النصارى إن البابا أو المطران الكلام بتاعه وحي. ليه؟ لأن جاي من الروح القدس. نعم. فيظل كلام الشخص مقدس عنده ولا يستطيع مخالفته. لاحظ الحتة دي. وفي الحقيقة مش كده، ده بشر يقبل الثواب والإيه والخطأ. ولما تحول كلام البشر اللي مليان أخطاء إلى شيء مقدس يبقى أنت استعبدت الناس دي. أنت عارف زي الخوارج كده. إحنا إيه سبب ضلال الخوارج والإخوان؟ إيه سبب ضلالهم؟ إنهم اعتقدوا في حسن البنا إن كل ما ينطق به فهو في مثابة الوحي. فالإسلام هو حسن البنا. الروح القدس حل فيه. فالروح القدس حل في حسن البنا فأصبح أي كلمة يقولها حسنة صحيحة لا يجوز مخالفتها. نعم. ده مش نبي. ده حتى الروح القدس لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو جبريل كان نازل بوحي ورسالة يبلغها والسلام عليكم وعليكم السلام. لما يتجسد في ما دخلش جواه وخد قاعد جواه وبتاع، انما بيوحي للناس ان النور دخل في داخل الشخص اللي كان مليان ظلمات. نعم. واتحبس جوه الروح القدس. هيحبسوه ازاي؟ بالرشم زيت الميروب. الكاهن او القسيس يجي بصبعه يقعد يقفل عليه كده في المواضع دي اللي فيها فتحات، فاي فتحه في جسمه لازم يسدها القسيس عشان الروح القدس ايه ما يطلعش. مع ان ما اعرفش كل شويه بروح الحمام فايه اللي بيطلع من ايه اللي بيطلع من الرجل او المراه لما يروح الحمام اكيد طبعا ما عرفش يسد. اخد بالك ازاي؟ فموضوع الروح القدس ديت استطاعوا ان هم يستغفلوا الشعب يضحكوا عليه بمثل هذه المعتقدات. انما لما تيجي تتكلم على طريقة الانبياء المرسلين ان كان ينزل وحي بالروح القدس. نعم. اللي هو جبريل. طبعا جبريل ما يعرفش يبلغ الناس مباشرة لان لو طلع على حقيقته او تجسد في صورة بشر هتبقى فيها حرج. يا اما الناس تخاف منه لو طلع على صورته الصورة الحقيقية ف المكان ما يستوعبش وجود الملك الصورات الحقيقية. الصورات الحقيقية بيسد بين السماء والأرض. فهيبلغهم رسالة ازاي؟ الحاجة التانية كمان إن هو لو تمثل رجلا فهو لا بيتجوز ولا بياكل ولا بيشرب. وهيقعد معاهم ازاي ويعيش معاهم ازاي؟ نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هيبقى بشر. فلازم يكون على مقتضى الحكمة إن أي رسول لازم يكون منهم. من طبيعته لحم ودم زيهم يعيش ويتجوز ويخلف زيهم. فيختار الحق سبحانه وتعالى ويصطفي من يشاء من عباده. نعم. كما اصطفى آل عمران واصطفى نوح واصطفى إبراهيم واصطفى النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى نزل عليه الرسالة عشان يبلغ الناس فين الطريق يا رب اللي احنا نسلكه ونعمل ايه في الحياة اللي انت ابتلتنا فيها وامتحنتنا واستخلفتنا واسترعيتنا بحيث نبقى سعداء في الدنيا ونفوز في الآخرة. شوف بقى العقل والفطرة والمنطق كيف تتوافق مع منهج الأنبياء والمرسلين وكيف تتعارض مع منهج المنحرفين اللي قاعدين يقول لك لا ده الروح القدس دخل جوه وحبسناه وهنرشمه علشان ما يفلتش منه. انا يعني في موضوع الروح القدس دوت يتطرق سؤالان. لا اسئله كتير قول. موضوع المراه حينما تكون طول الشهر نجسه او بعد ولادتها تفضل نجسه 66 يوم ففي النجاسه بتاعتها ديت هل الروح القدس قاعد وسط النجاسه دي؟ ما هو ده تعارض بقى وتناقض كل هيجي عليه كله. طيب. ولذلك هم عايشين في تناقض شديد. الام اتعمدت ودخل فيها الروح القدس وهي الان حامل جواها جنين، لماذا الروح القدس لا يدخل في الجنين بالمره ولا لازم الجنين يطلع؟ علقت معاك بقى. ما احنا عايزين اجوبة. لا ما اسف، الموضوع الاسرار الكنيسة دي عايزة شغلانة. نعم. انت لو جات تشوف وهتتكلم على الارثوذكس ليه ما تتكلم كمان على ال شو اسمه هذا عاوز اقول الاستراتيجي الكاثوليك والكاثوليك ما عندهم برضه طقوس، وكل كنيسه لها طقوسها، ما فيش كنيسه زي الثانيه. بس هنا الارثوذكس اذا تعرف لان المسيحيين في مصر هم ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. فالوقت اكبر طائفه موجوده اللي هي طائفه الارثوذكس ده في مصر، هي وهي الممثل الرسمي للنصارى في مصر. يعني البابا بتاعهم هو اللي بيمثل النصارى. نعم. انما بعد شويه نظرا لتفلت الارثوذكس ودخولهم في البروتستانت انها اقرب للعقل منهم، الماسونيه استطاعت ان تستغل الكلام ده وتخلي الاولاد اللي هم تبع الارثوذكس يمشوا بهواهم، اللي عايز يعيش يعيش، كفايه بس انك تؤمن بان في يسوع مسيح مجسد ومصلوب وخلاص. تقعد تشمني وتعمل لي وبتاع وكلام من ده، والسيسي يحسس على الراجل وعلى المره دي. مش عايزين الكلام ده لان بيعتبروها من قبيل ايه؟ الخرافات. نعم. فتتناقص اعداد الارثوذكس على حساب زياده الكاثوليك والبروتستانت اكتر، لغايه ما يجي وقت من الاوقات تقريبا هتنقرض الكنيسه الارثوذكسيه، لان بذلوا جهد كبير عشان يحافظوا على اسرارهم وكنيستهم. مش قادرين. مش قادرين ليه؟ لان الاولاد اقرب الى فطرتهم ان هم يتفلتوا من هذه الطقوس اللي ما لهاش معنى. فبيروحوا للتانيين او يدخلوا في الاسلام. ما بقول لك على مدار 35 سنه اللي حكم فيها او كان ماسك فيها البابا بتاعهم اللي هو شنو ده، دخل في الاسلام اكثر من 1.25 مليون من مجموعه من النصارى عددهم 5 مليون. نعم. فلما يدخل 1.25 مليون بالاسلام معناها ان الكيسه دي ما عندهاش حاجه تشد الناس بها. انت خد بالك ازاي؟ خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. فلو ما هوش عايز يدخل في الاسلام هيروح عند مين؟ عند البروتستانت الطوائف الثانيه. او هيلحد. فاعدى اعداء الارثوذكس في مصر مش المسلمين. لان المسلم هو في الغالب المسلمين عمرهم ما اثروا على موضوع التركيز على النصارى في نقد ما عندهم. ما كانش اصلا حد بنت حتى في الاقسام المقارنة الاديان ما بيهتموش بالكلام ده. الناس النصارى هم اللي بيسمعوا فيهتدوا. نعم. يعني هم اللي بيدوروا او زي ما تقول بيسمعوا القران هنا وهنا في المساجد في اي مكان فبيهتدوا. لذلك كان مطالبات صريحه بوقف سماع المكبرات الصوت في المساجد والحاجات دي، لان دي بتسبب انقاص عدد من النصارى. نعم. فوقفوها. بس هتعمل ايه في القران اللي عاد بيطلع في الموبايلات والحاجات دي؟ ما عادش خرجت من ايدهم. يعني القصد ان هم زي ما قال بعض الناس القساوسه اللي اسلموا، قال ان اعدى اعداء الكنيسه اللي موجوده في مصر هم الارثوذكس البروتستانت، هم اسمه البروتستانت. اعدى اعداء الكنيسه الارثوذكسيه البروتستانت. ليه؟ خدوا اولادهم وخدوا كنايسهم. هي اقرب للعلمانيه اقرب للعلمانيه والتحرر والتفتح، وهو شايف حاجات اصلا الشخص نفسه ما يقبلهاش بفطرته. فهيجي بقى دلوقتي زياده عدد الارثوذكس على حساب زياده عدد البروتستانت على حساب الارثوذكس. نعم. فهيبقى الوقت يطالب البروتستانت بان هم الممثلين الرسميين للكنيسه في مصر. وهيضغطوا على الدوله. وبعد كده البابا يبقى بروتستانتي. لا، ما هو البابا هيبقى بابا بدل ما يبقى ارثوذكسي. تحسبها بالعدد. هم فيما بينهم يعني ياكل بعضهم بعضا من شده التناحر من كتر المحبه. انما بالنسبه للمسلمين، لا، المسلمين طيبين. ما فيش ما حدش لكن لو احنا مثلا كمسلمين عملنا الجهود اللي هم بيبذلوها في تنصير المسلمين، اخد بالك ازاي؟ عملنا عشرها بس ما هيبقاش ولا نصارى في مصر. في العالم. في العالم. لا، في مصر بس، وعلى مصر. هينقرضوا. لكن هم لما كانوا بيعيشوا في حالهم في القديم وحياتهم كلها خاصه بهم في كنائسهم وهم في حالهم ينتشروا. طبيعة النصرانية إن أنت لو في حالك ما تعرفش حد بيه يقتله. أول ما يبدأ بقى يقول لك أنا بقى من أشد منا قوة، وإحنا عندهم استقواء بالغرب في كل حاجة وعايزين الناس تبدأ حقوقنا تنتبه وعايزين ليهم. وعايزين، ويطالبوا ببناء مثلا كنيسة تشتل كل النصارى اللي موجودين في مصر في مكان واحد. هم عندهم من الكنائس اللي فاضية. نعم، في كل مكان. إحنا بنمر على كنيسة ما فيش ولا واحد فيه، فتحها توادروس ولا واحد بيجي فيه. طب دي مبنية ليه؟ أهو كده خلاص عند لك جايز في وقت من الأوقات المسلمين يتنصروا فيبقى في مكان. أخد بالك إزاي؟ نعم، إنما هم بيطالبوا بهذا، ساعة ما يطالبوا بيه وينتشروا ينقرضوا، لأن الناس بتعرف الحقيقة. ما هو أنا إيه اللي يخلينا ندخل في أسرار الكنيسة ونتكلم؟ لأن الأذى جاي جامد جدا جدا، فاتحين قنوات وفاتحين بتاع شغل وبتاع، يظنون أنهم على شيء. لكن هتقول إيه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتابا عندنا يتصدى بالنيابة عننا. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات والأرض، له ما ما في في الأرض. السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. هم عايزين ايه؟ حياة الدنيا بس، نعم، لا آخرة ولا ملكوت ولا كلام من ده. آخرة ايه وملكوت ايه؟ ده انتوا عايشين على أساس يظل الناس عبيد لكم، يظل الناس يكونوا على هذا النحو، الذين يستحبون الحياة الدنيا على على الآخرة. الآخرة شوف بقى قمة الجهود اللي ببذلوها، ويصدون عن عن سبيل سبيل الله الله ويبغونها إيه؟ عوجا عوجا، أولئك في ضلال بعيد. بعيد. تعال بقى هنا، لما ربنا ذكر، شوف المنهجية بقى هنا. نعم، في سورة البقرة جاءت في أول آياتها ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للإيه؟ للمتقين. هنا نفس المنهج، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالبقول اهدنا الصراط المستقيم، ها هو صراط العزيز الحميد مقدم لكم صراطا مستقيما. طب صراط العزيز الحميد أنا هعرفه بالعقل ولا بالنقل؟ هعرفه بعقلاني ولا بالنقل؟ بالنقل. بالنقل، بالمنقول في الوحي، نعم، في الكتاب والسنة، ده في القرآن. وصراط العزيز الحميد فيما سبق في الأنبياء، نعم، إنه نفس الوضع. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، ذلك قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. حبين لهم إيه؟ صراط العزيز الحميد، مش كده؟ صحيح، يعرف بالنقل. فهل هذا نقل؟ لا، مفيش فيه وصف النقل خالص. النقل الموثوق مش موجود في ده، لكن في قصة تاريخية فيها بقايا من المنقول والباقي مفتعل من المعقول. تمام، لكن حتى غير معقول أساسا. لكن اللي معقول منه مش عشان هو معقول. احنا اولا فيما يتعلق بالمعقول والمنقول، اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعم، بيتوافق مع الفطرة ويتوافق مع العقل والمنطق. يعني مفيش حاجة اسمها ايه الصراع بين العقل والنقل والنقل، لا، ده في توافق بين العقل والنقل. النقل اللي هو الوحي، الوحي القرآن والسنة، القرآن أو السنة، ما صح في السنة، ما صح في السنة، ما صح يبقى سنة، ما لم يصح ليس من السنة. فالصحيح المنقول عن الرسول أو عن كل رسول، نعم، جاء من قبل الحق سبحانه وتعالى بالروح القدس اللي هو جبريل أمين الوحي. نعم، فاللي خلق العقل ربنا، نعم، واللي أرسل له المنقول ربنا، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فمسألة العقل قبل النقل والنقل قبل العقل، الكلام ده لما يكون فيه تعارض هقدم أنه على مين على مين؟ إنها في نص مفيش تعارض، أنت جاي تعمل قصة من الأشياء ليه؟ العقل قبل النقل. هو فيه هوى. قول ده مزاجك أنت. إنما هو مين قال لك إن فيه تعارض بين العقل وبين النقل؟ ده من أجمل ما كتب شيخ الإسلام تيمية، القاعدة اللي كتبها في الصحيح موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، أو كتاب درء التعارض بين العقل والنقل. نعم. قال فيها إن العقل الصريح الواضح ما يختلفش على اثنين لا يعارض النقل الصحيح. العقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. يقف مع النقل ويؤيده ويقدمه. لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله. والذي أرسل إليه النقل هو الله عز وجل. الله. ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد. نعم. ده كلام تماما في قمة الانضباط، اللي خلق العقل ربنا واللي أرسله النقل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. بتوع المنطق ما يعرفوش يقولوا، بتوع المنطق ما يعرفوش يقولوا الكلمتين دول. ما يعرفوش يقولوا الكلمتين دول. كل المناطق اللي في العالم والفلاسفة يعجزوا عن إن هم يصلوا إلى هذا. نعم. ففي درء التعارض بعقل ونقل. أنت جيت تعمل قصة ليه وتقول لا أنا هقدم عقلي وما هقدم، هو أنت هتقدم عقلك في إيه؟ طيب لو حصل تعارض من العقل والنقل من وجهة نظرك أنت. نعم. فهيبقى في سبب. يقول فذلك لسببين، السبب الأول إن أنت متمسك بكلام تقول إنه نقل هو ليس بنقل. زي الأسرار السبعة كده. ها؟ زي الأسرار السبعة. زي الأسرار السبعة. زي ما ورد في الكتاب إنه اعتبر إنه ده كله نقل هو مش نقل. لما يعني تيجي تكلمني على رسائل بولس أو اللي عمله بولس، جاب الوثنيات دخلها في الإنجيل. وخلطوا وعملوا كوكتيل. فكان ما كان في العهد الجديد. والعهد القديم اليهود دخلوا فيها فكرة الهيمنة والسيطرة ووصف الأنبياء بالسوء. تمام. فغير المنقول. فأصبحت صورة الأنبياء قبيحة جدا جدا وهم نماذج بشرية. فقولك تأسى بنبي يفعل فحشاء بابنتين. نعم. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ تأسى بنبي او ملك نبي ابنه يطلع يغيظ ابوه فينزو على نساء ابيه كله على السطح قدام الناس بفضيحة. تأسى بنبي يروح يجيب مهر لمراته من خلال قتل 200 واحد فلسطيني ويقطع ذكورهم ويجيب الغلف بتاعتهم والذكور ديت 200 واحد عشان يقدمه لابوها مهر. فيجي اقول لك ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ده نقل. فهيحصل تعارض بين المعقول وبين الايه؟ المنقول. ده كلام ما حدش يصدق الكلام ده. ده كلام فاضي. طيب ناخد بقى مثال في عدم ثبوت النقل عندنا احنا. في عدم ثبوت النقل عندنا. يعني مثلا تجد ان في حديث من الاحاديث يستدلوا به وهو مش حديث. اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وان الرسول لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه في القدم فنظر الى العرش فلقى لا اله الا الله محمد رسول الله. فعرف ان ايه؟ ان رسوله هو اول المخلوقات. او ادم عليه السلام نظر للعرش فلقى محمد رسول الله فاقسم عليه بمحمد. تجيب لنا الكلام ده منين؟ سندكم ايه في اثبات الحديث؟ نعم. فيقوم يجيب لك طريقه يضحك على الناس بيقول لك حدثني قلبي عن ربي. زي طريقه الروح القدس، ما هو حدثني قلبي عن ربي دي الروح القدس، ان روحه عاليه. ده انتوا نصارى. على نفس الطريقه بتاع النصارى مش طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فين ما اتصل سنده ونقل عدد الضابط عن المثل الى منتهى من غير ذو العله اللي هو ضابط الحديث الصحيح. نعم. فيجيب احاديث يعارض بها المنقول. فاللي ثابت الصحيح اول ما خلق الله القلم، ده اللي ثابت. فيقول لك اول ما خلق الله نبيك يا جابر، واول ما خلق الله العقل، ده ما ثبتش. فواحد يقول لك ايه ده، الاحاديث متضاربه. لا نعم. ابدا مش متضاربه ولا حاجه، انت اللي ايه مش قادر تحقق ان الصحيح من الضعيف. نعم. فما تجيش تجيب قصص وتاريخ واشياء وتقول لك ده احاديث ووحي. التاريخ مش وحي. أو نجوا إسرائيليات يفسروا بها القرآن مثلا، اه فتبقى تخل بالمعنى. والسيرة برضو خلي بالك، السيرة ما هياش وحي، ما صح في السيرة بالسند المتصل هو اللي وحي. اتضحت؟ لأن الناس بتتوسع في السيرة، إنما ما أقدرش أقول وحي إلا إذا كان ثابت ثابت صحيح. يا في القرآن يا في السنة. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. فهنا ما يجيش واحد يبقى جاهل ما هوش عارف يميز الصحيح من الضعيف، ويجي يقول لي لا ده متعارض او بيعرض عقلي، لانك خيبان تلفان، لا درست ولا لك علاقه بالدراسه. علموك القساوسه وعلموك الجماعه المستشرقين وجاي تطعن في الدين وخلاص. زي ما نشوف امثله كده من التفاهات اللي بيقولها بعض الناس اللي اتعلموا في الغرب وجايين عند القنوات الامريكيه والقنوات النصرانيه علشان يقدموا مثل هذه البرامج. أو إن العقل لم يفهم النقل. يعني النقل يكون ثابت وأنت مخك تعبان برضه، لأن أنت ما أنتش دارس ولا أنت عارف. لو دارس مش هتلاقي فيه تعارض على الإطلاق. نعم. زي ما يقول لك إيه؟ لو كان على العرش لكان محمول. هو ربنا في العرش؟ على العرش ولا معنا أينما كنا؟ هو على العرش ومعنا أينما كنا، ولكن تعارض؟ لا مش تعارض. هو على العرش وسمعك وشايفك وشايف كل ويراك ويرى كل صغيرة وكبيرة في الحياة، ودي اللي كان فاهم الصحابة. مش تعارض ولا حاجة. هي القص ال ال ال ال ال ال الكلام كله إن اللي هيجيب لك الهداية الكتاب اللي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك اللي هو جبريل أمين الوحي، عشان يخرج الناس من الظلمات إلى الإيه؟ النور. فعشان أخرج من الظلمات إلى النور لازم أتبع فيها طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكلمة العزيز الحديث الحميد، العزيز الحميد، على اعتبار إن عزة ربنا سبحانه وتعالى غالبة. نعم. في أن ما يقدمه لكم لإخراجكم من الظلمات إلى النور مش هتلاقوا أحسن منه. واحمدوا ربنا اللي نزله. نعم. ليه؟ لأن في ناس أرادوا إن هم يفهموا الحياة ويعرفوا عالم الغيب وعالم الشهادة. فبدأوا يوصفوا ربنا بأوصاف لا تليق. زي اللي قالوا مصلوب، أو إن هو اتدفن، أو كان في بطن امرأة. ما هذول العقلاء كتير قوي. نعم. منسوبين للعقل. فبدل ما يعظم ربنا وصفوه ب انقص الاوصاف. نعم. تخيل بقى لما يكون الاله جوه بطن امراه مثلا، يعني مين اللي يطيق؟ ده لولا ان الواحد كان صغير ساعتها، خد بالك ازاي؟ مش موجود هنا، هسيب المكان وامشي. طيب خد على سبيل المثال، لما يوصف ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف النقص ويشبهه بالبشر. نعم. فيستخدم قياس التمثيل والشمول، يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول. وله الاسم ده ومالوش الاسم ده. والواجب في حقه كذا، والجائز في حقه كذا، والمستحيل في حقه كذا، كل واحد يطلع لي بقى معلم قاعد يفصل كلامه على ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. عم يصفون. طب هم عايزين يعرفوا وصف الحق سبحانه وتعالى. هيعرفوه ازاي؟ هم لازم يكون في طريقة يعرفوا بها وصف ربنا. فلو ترك الناس لعقولهم لن يهتدوا إلى وصف ربهم إلا بالضلال. نعم. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللي جم بالوحي الصافي النقي الصحيح في وصف من رب العالمين، في وصف رب العالمين. وسلام على المرسلين. فالسلام على المرسلين لأن وصفه وصف نفسه بما هو عليه من الكمالات اللائقة برب العزة والجلال. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين اللي وصف نفسه لكم وعرفكم بالصح ايه واللي ينفعكم في الحياة. يعني لو ترككم مين بقى اللي هيقوم بإيديكم؟ البابا ولا المطران ولا بوزة ولا كريشنا ولا البقرة ولا الفار؟ اللي بيعبد الفار في الهند، الفار هو هديكم ما شاء الله. خد بالك ازاي. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالسلام على المرسلين لأن ما وصفوا رب العالمين به وما ينبغي في حقه من إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، فيه العزة، مش هتلاقى صغير. واحمدوا ربنا على هذا لأن هو الحميد. بإذن ربهم إلى صراط الإيه؟ ها؟ العزيز الحميد. العزيز الحميد. والعزيز الحميد، فذكر اسمه العزيز اللي دل على صفة العزة، والحميد اللي دل على صفة الإيه؟ الحمد. كل اسم طبعا بيدل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. والإذن طبعا إذن إيه؟ شرع زي ما قلنا. وكوني برضه في الدكتور، لما حدش هيهتدي إلى الصراط المستقيم إلا بإذن الله الكوني. طبعا لا، هو لا، بس هو الاذن الشرعي المطلوب، تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الايه العزيز الحميد. الاذن الشرعي اذا التزم بالانسان يتضمن اذن الكون على طول. نعم. ثم وصف عله استحقاق الحمد لرب العالمين. نعم. وان هو انزل الكتاب اللي التزم به الناس كحق له على عباده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فوجب علينا أن ننفذ أوامر الله تبارك وتعالى فيما استرعانا واستأمننا كحق له على عباده. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبوا. طب وإن كفروا؟ وويل للكافرين من عذاب شديد. يتحملوا بقى العذاب. نعم. دول بقى اللي هم رفضوا هداية الله ونور الله عز وجل، واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله الصراط المستقيم، شايف نفسه انه هو على هدايه وعلى حق. ويصدون عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله ده شأن اليهود. نعم. ويبغونها عوجا شأن النصارى. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو عايز يمشي صحيح، يعني النصارى اقرب لانه له رغبه في انه يعرف الايه الطريق، بس مسيطر عليه من قبل الاصدقاء. بس ماشي يمين وشمال وماهوش مظبوط. يبغونها ايه؟ عوجا. عوجا. اولئك في ضلال بعيد. بعيد. اللي يظل على هذا الحال. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. ثم قال الله عز وجل: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. فكل رسول جاء بالبيان الواضح عشان يبقى نور حقيقي. انما هيجي بلسان اعجمي وهم ما مش فاهمين حاجه، عشان كده بلغتهم. النبي عليه السلام بسبب اعجاز القران قال من ضمن ما فضل به انه اعطي جوامع الكلم. نزل على القران واعطي جوامع الكلم، فالاحاديث على نفس الاعجاز في البلاغة والصياغة، بحيث ما فيش واحد شاعر أو واحد عربي يستطيع أن يفوق النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغته. عليه الصلاة والسلام. أعطيت جوامع الكلم مما فضل به على الأنبياء السابقين. كل نبي كان بيجي باللغة بتاع بلده. وده نزل بلغة العرب. بس جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكلام الجامع المانع اللي نعم تعرف تدخل فيه حاجة تقول كان واجب ان اللفظ ده تزود عليه شوية عشان تظبط العملية او تنقص منه حاجة. فيه دلالة المطابقة على قد الكلام، نعم لان انت مثلا لما تيجي تقرا هنا في كتاب النصارى فتلاقي حشو الكلام بيتقال وتعاب، يتقال وتعاب ويرجع يكرره، واخد بالك نعم ازاي؟ ده ملوش لازمه. يعني لما تيجي تشيل الزيادات والتكرار والاشياء دي انت بتنقلش مشهد من صوره تانية او من زاويه تانية، لا ده انت نفس الكلام تقوم واخده وتعيده تاني. بل في العهد القديم في اسفار اتنقلت كلها زي ما هي، تقراها هنا وتقراها هنا. يعني تخيل اصحاح مثلا موجود في المكان الفلاني اتشال كده على بعضه وقام ناقله في ايه سفر تاني. ايه اللي بتعمله ده؟ الاصحاح نفس الاصحاح ونفس الكلام بس باسم تاني. ده في حشو. او حتى صياغة العبارة نفسها نجد ان في نسخة تانية يغيروها، او في نفس الكتاب لو كتاب الحياة مثلا السنة الجاية نلاقي فيه ألفاظ ممكن يغيروها اتشال يشيلوها. فهو القضية كلها ايه؟ نعم ان الجوامع الكلم التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرش انك انت تعقب على كلامه، نعم فضلا عن القرآن الذي هو كلام الله. وفرقنا بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم لان يعني كلام ربنا خلاص ده بيتعبد به في التلاوة في الصلاة. لو واحد قال ايه انا هقرا الفاتحه وبعض الاحاديث، نعم بدل ما اقرا الفاتحه اقرا بعض الاحاديث، يعني ما تنفعش صلاه. سؤال: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الايه الكتاب. الكتاب: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، عشان تقام الحجه عليهم ويفهموا الرساله صح. ولذلك هنا يقول لك ايه، هل تقام الحجه بمجرد تلاوه الرساله ولا فهم الكلام اللي جه في الرسالة؟ طب احنا نتوقف عند هذا السؤال فضل الدكتور، طيب ماشي، ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، واجعل هذا العمل فيه ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريقنا على مساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط.